ودي وصيتي قبل ما اموت، انا نفسي اسمع لكل صوت، وانتي يا امي نفسي اشوفك، نفسي تضمي قلبي برموشك، وانتي يا امي يا امي نفسي اشوفك، نفسي تضمي قلبي برموشك. ممكن يا امي، ممكن يا امي، ممكن يا ممكن يا امي إني أشوفك. ممكن يا أمي، ممكن يا أمي، ممكن يا أمي، ممكن يا ممكن يا أمي إني أشوفك. ممكن يا أمي. اوعي تنسني شهيد، ميت وانا سالك لنهج ابن الوليد. انا مت بس اوعي تنسني شهيد، ميت وانا سالك لنهج ابن الوليد. لو كل دمعة من دموعك بتزيبيها، حسيني من قلبك بقولك امسحيها. لو كل دمعة من دموعك بتسبيها، حسيني من قلبك بقولك امسحيها. ممكن يا أمي، ممكن يا أمي، ممكن يا ممكن يا أمي تمسحيها. طيب أعيش واسيب عدوي يقتل في ناسي، لو عشت ما قدرش أكون للظلم ناسي. طيب أعيش واسيب عدوي يقتل في ناسي، لو عشت ما قدرش أكون للظلم ناسي. وانت بإيمانك تصبري وتهني ناسي، وبدعوة منك في الدجا تزلزل رواسي. ودعيلي يما أشوف إمام المرسلين، ودعيلي يما أعيش في خلد الصالحين. ودعي لي يما أشوف إمام المرسلين، ودعي لي يما أعيش في خلد الصالحين. ممكن يا أمي، ممكن يا أمي، ممكن يا أمي.